صناعة بيدافون فريد القطر. سهرت طول الليل سهرت طول الليل أذكر عتاب الحبيب من بعد طول الليل نسل وداد نسل وداد نسل وداد نسل وداد نسل وداد نسل وداد يا ما أسيت وياه يا ما احتملت جفاه يا ما أسيت وياه وشاف بعينه أسايا وليس أدأ وفاه ما يجري فعنايا يا محلى حسن شبابه وهو غضبان عليا فضلت اسمع تابه والدم يجري فعنايا يا محلى حسن شبابه وهو غضبان عليا في قلوبه وكلامه ربي في قلوبه وكلامه ربي في قلوبه وكلامه لو إني مظلوم ما لو مهما شفت في غرام.